إذا كنت كل حين بالشمس دي لسني وقلت زير مالي وقلبي تفور بالخلاوة تدعوني تفكري ما جونا ما زوزيني ليودا نحني ما هلتا عزيزة ما هلتا انسيبك ضل وكل مكين ما هلتا عزيزة ما هلتا انت ايش بمحبتي على طول اسمي بين مشاور لكنير دروب ليه الخبز فيه شاودي عن كل من فيه نبتع المطلوب لو للفتوخ المرتالي فرجس في هذا الوين دفع الثان لأيه والبيوت من دليل I'm all done.